أن تقدم لكم شرح كتاب نظم الورقات لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وحيث أن هذه الدروس تابعة للدورة العلمية الصيفية المكثفة المقامة في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما الآن فنترككم مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا في الجلسة الماضية إن المخصص المتصل على ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاثة أنواع، وهي الاستثناء والشرط والصفة. وقد مضى الكلام بشيء من التفصيل عن الاستثناء والشرط، وبقي الكلام على النوع الثالث وهو الصفة، لأن الناظم كما مر بنا ذكر الصفة في معرض تعداده للمخصص المتصل، ثم انتقل بعد الكلام على الاستثناء إلى الكلام على المطلق والمقيد. فأتكلم أولاً على الصفة، ثم أنتقل إلى الكلام على المطلق والمقيد، وهذا هو موضوع بحثنا في هذه الليلة. المراد بالصفة عند الأصوليين غير المراد بالصفة عند النحويين، لأن النحويين إذا أطلقوا الصفة أرادوا بها النعت، أما الأصوليون فإنهم يريدون بالصفة ما هو أعم من النعت. فالنعت عند الأصوليين صفة يحصل بها التخصيص، والحال عند الأصوليين صفة يحصل بها التخصيص، وبدل البعض من الكل عند الأصوليين صفة يحصل بها التخصيص. ولهذا سنعرف الصفة عند الأصوليين تعريفاً يشمل الأنواع الثلاثة. فنقول الصفة هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، فهذا المعنى يعتبر صفة. فلو قال قائل هذا المال وقف على الفقهاء المغتربين، فكلمة الفقهاء لفظ عام لأنه جمع، نعم دخلت عليه ال، فلو أنه قال هذا المال وقف على الفقهاء لشمل كل فقيه، فلما أنه قال المغتربين فإننا نلاحظ أن كلمة المغتربين تشعر بمعنى، تشعر بمعنى. ما هو المعنى؟ الغربة أو الاغتراب. هل هذا المعنى شامل لجميع أفراد العام وأن كل الفقهاء مغتربون؟ لا، من الفقهاء من يكون مغتربا ومنهم من لا يكون مغتربا. إذن هل يصح أن نقول إن هذا المعنى يختص به بعض أفراد العام أو لا يصح؟ الجواب يصح. إذن نقول هذا المثال فيه تخصيص بمخصص متصل. من أي أنواع المخصص المتصل؟ الصفة. من أي أنواع الصفة؟ النعت. طيب، من الأمثلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث صحيح: من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. فقول مؤبرا وصف لقوله نخلا، والتأبير معناه التلقيح، فلولا هذا الوصف لكان النخل مطلقا، لكانت الثمرة مطلقا للبائع، سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة. لكن الحديث دل على أن النخل غير المؤبرة أو النخل غير المؤبر لا تكون الثمرة للبائع. وأما إذا كان النخل مؤبرا فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فنقول إن الحديث فيه تخصيص، وهذا التخصيص لللفظ العام. أين اللفظ العام؟ نخلا. من أي صيغ العموم؟ نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم. النوع الثاني من أنواع الصفة الحال. لو قلنا نعم هذا المال وقف على الفقهاء قادمين من بلادهم، قادمين من بلادهم، قادمين إعرابها حال من الفقهاء. وأنت تلاحظ أن كلمة قادمين تشعر بمعنى، تشعر بمعنى وهو القدوم، وهذا المعنى يختص به بعض أفراد الفقهاء، لأن من الفقهاء من يكون قادما من بلده إلى بلد العلم، ومنهم من يكون مقيما. لكن صاحب هذا الوقف لا يريد أن يكون الوقف على طلبة العلم، نعم المتأهلين اللي هم أصحاب البلد مثلا، إنما يريد أن يخص الوقف بمن؟ بمن كان قادما من بلد. فهذا مخصص متصل. من أي أنواع المخصص المتصل؟ صفة. من أي أنواع الصفة؟ الحال. الحال. ومنه قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، في جزاء الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. فكلمة متعمدا حال، أين صاحب الحال؟ فاعل قتل، فاعل قتل. فهذه الحال أفادت التخصيص، إذ لولا الحال لكان الجزاء يجب على قاتل الصيد مطلقا، سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطأ أو خطأ. فلما قال تعالى متعمدا دل على أن الجزاء خاص بمن؟ بالمتعمد. وأنت تلاحظ أن كلمة متعمدا تشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، وهذا على أحد القولين في المسألة. وأنا قلت لكم فيما مضى إن هناك قاعدة عند الأصوليين تقول المثال لا يعترف، المثال لا يعترف، وإلا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء في وجوب الجزع، هل هو خاص بالعامد أو أنه يشمل العامد والناسي والمخطئ، المسألة خلافية، لكن المثال صحيح. النوع الثالث من الصفة بدل البعض، مثل لو قال قائل هذا المال وقف على الفقهاء المغتربين منهم. لاحظ الفرق بين الصفة وبين البدل، المغتربين منهم، فهذا بدل، والدليل على أنه بدل مجيء الرابط، لأن بدل البعض من الكل يشترط أن يتصل بالبدل ضمير يعود على المبدل من، مثل لو قلت مثلا أكلت الرغيف نصفه، فلا بد في بدل البعض أن يتصل بضمير يعود على إيه؟ على المبدل من. فإذا قلنا أكرم الطلاب أو أكرم الفقهاء أو هذا المال وقف على الفقهاء المغتربين منهم، فإن المغتربين يفيد التخصيص لأنه صفة. ولماذا كان صفة؟ لأنه يشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام. ومنه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع بدل بعض من كل، من قوله تعالى ولله على الناس، والمعنى ولله على الناس حج البيت المستطيع منهم، المستطيع منهم. والرابط هنا كما يقول النحويون مقدر. فخلاصة الكلام أن الصفة تعتبر من ضمن المخصصات المتصلة عند الأصوليين. لكن قبل أن أنتقل إلى المطلق والمقيد، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، وهي ليس كل صفة تكون للتخصيص، فإن الصفة قد تأتي أحيانا لغير التخصيص، وهذا إنما يتم بالتأمل في نصوص القرآن والسنة، ولا يتم هذا إلا بمن ضرب بسهم وافر في التعرف على دلالات الألفاظ. فمثلا إذا جاءت الصفة في معرض الامتنان فإنها ليست للتخصيص، كما في قول الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فإن الصفة طريا ما جاءت للتخصيص، وأن الله تعالى امتن علينا باللحم الطري دون القديد يعني اليابس، وإنما جاءت الآية لبيان أن الله تعالى امتن باللحم المأخوذ من البحر، وهذا اللحم أعظم ما تكون المنة في أن يكون طريا. لكن هل معنى هذا أن الإباحة خاصة بالطري، كما أن الوقف في الأمثلة السابقة خاص بالمغتربين؟ الجواب لا. إذن نقول الصفة في هذه الآية ليست للتخصيص. لماذا؟ لأنها سيقت مساق الامتنان، وما سيق مساق الامتنان فإنه ليس للتخصيص. نوع آخر، إذا كانت الصفة خرجت مخرج الغالب فإنها ليست للتخصيص، ليست للتخصيص، كما في قول الله تعالى في آية المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فقوله تعالى اللاتي في حجوركم، هذه الصفة ما جاءت للتخصيص. لماذا؟ لأنها لو جاءت للتخصيص لصار المعنى أن الربيبة التي ليست في حجر الزوج، يعني في بيت آخر، يجوز له أن يتزوجها. والجمهور خلافا للظاهرية لا يقولون بهذا، إنما يقولون إن هذا الوصف ما جاء للتخصيص، وإنما جاء من باب الوصف الذي خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في حجر الزوج. بل إن بعض المفسرين ألمع إلى معنى آخر، قال إن الله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، ولا قال وبنات نسائكم، مع أن المعنى واحد ولا لا؟ أقول المعنى واحد، لكن قالوا إن الله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من باب حث الزوج على أن يقبل بنت الزوجة ويربيها في بيته. ولا ريب أن المرأة إذا كانت بنتها معها في بيت الزوج ستكون نعم عنايتها بالزوج كاملة وتامة، لن تتعلق نفسها ببنتها التي هي في بيت آخر ما دام أن البنت موجودة معها. الحاصل من هذا أنهم قالوا إن هذا الوصف أنه ما جاء للتخصيص. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على المخصصات المتصلة. قبل أن ينتقل المصنف إلى المخصصات المنفصلة التي ستأتي غدا إن شاء الله، وكنت أظن أننا نأخذها اليوم لكن الظاهر أننا لن نتمكن، قبل أن يذكر المخصصات المنفصلة ذكر موضوع المطلق والمقيد، فهو يقول ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكرير في التكفير، نعم على الذي قيد في التكفير. المطلق والمقيد سنتناول فيه النقاط التالية: أولا تعريف المطلق وتعريف المقيد، ثانيا الفرق بين المطلق والعام، ثالثا حكم العمل بالمطلق والمقيد. هذه ثلاث نقاط. أما بالنسبة إلى المطلق، فالمطلق هو ما دل على فرض شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على فرد شائع في جنسه. إذا زدنا كلمة بلا قيد يكون هذا من باب التوضيح. فإذا قلنا أكرم طالبا وأمامنا عدد كثير من الطلاب، فإن كلمة طالبا نكرة في سياق الإثبات. وأحب أن تنتبهوا إلى أن أكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات. فإذا قلنا أكرم طالبا ماذا نفهم من هذه الجملة؟ نفهم أن المخاطب مطالب بإكرام طالب. من هذا الطالب؟ شائع في جنسه، يعني شائع في جنس الطلاب بلا قيد، ما قيدناه بقيد يقلل إيش الشيوع، ما قيدناه. فإذا قلنا لهذا الإنسان أكرم طالبا، كل واحد من الطلاب يتصور أنه هو المكرم، أنه هو المكرم. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أن كلمة طالبا لفظ يدل على فرد شائع في جنس الطلاب، كذا يا أخوان؟ هذا معنى قولنا المطلق لفظ أو ما دل، المعنى واحد، ما دل على فرد شائع في جنسه بلا قيد. وهذا التعريف كما تلاحظون يدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المطلق لا يتناول إلا فردا، وهذا نفهمه ابتداء هو الفرق الأساسي بين العام وبين المطلق. الأمر الثاني اللي يدل عليه التعريف أن هذا الفرد شائع، شائع في جنسه. والأمر الثالث أن هذا الفرد الشائع ليس هناك ما يدل على تحديده أو على تعيينه. إذا قرأت قول الله تعالى في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أنت إذا قرأت هذه الآية فتحرير رقبة، هل تفهم أن المقصود العموم وأن المقصود اعتاق جميع الرقاب؟ أظن أن هذا لا يتبادر إلى الذهن، إنما الذي يتبادر إلى الذهن أن المقصود اعتاق رقبة واحدة ليس إلا كذا. غاية ما هنالك أن هذه الرقبة شائعة في جنس الرقاب، ما قيل رقبة مؤمنة ولا رقبة كافرة، ولا قيل ذكر ولا قيل أنثى، المقصود رقبة، لكن أي رقبة؟ مؤمنة كافرة ذكر أنثى. نعم، هذا يصح عتقه مقتضى الآية. فلعله بهذا يكون اتضح لكم المراد بالمطلق، ها؟ وأن المطلق هو ما دل على فرد شائع في جنسه. المقيد عكسه، لأنك أنت خذ كلمة مطلق التي هي في معناها اللغوي تدل على إيه؟ على الإطلاق، وخذ كلمة مقيد اللي هي في دلالتها تدل على التقييد. فلو قيل عرف المقيد فإنك تقول المقيد ما دل على فرد مقيد، ما دل على فرد مقيد، لأنه بسبب التقييد هل هو شائع؟ ها؟ ليس بشائع، وإن كان هو في نوع من الشيوع، نوع من الشيوع موجود فيه، ولكن الدائرة قد ضاقت. المثال السابق، لو قلنا أكرم طالبا مجدا، الدائرة الآن هل هي على ما كانت عليه واسعة؟ لا، ضاقت. ليه؟ لأن الطلاب الكسالى يعرفون من هذا الكلام أنهم غير معنيين، أنهم غير معنيين. لكن المقيد ما يدل على التحديد النهائي، أقول ما يدل على التحديد النهائي، لكنه يقلل الشيوع، لأنه حتى الآن الطلاب الموجودون اللي هم مجدون هل سنكرمهم جميعاً؟ لا، الإكرام لواحد أيضاً منهم. ولهذا يقولون إن المقيد قد يكون مطلق باعتبار ومقيد باعتبار آخر. يعني ما رأيكم الآن في كلمة أكرم طالباً؟ هل أليس مطلق أكرم طالباً مجداً؟ أكرم طالباً مجداً أليس هو مطلقاً بالنسبة للطلاب المجدين؟ مطلق، ولكنه مقيد بالنسبة للعموم الطلاب، لأننا لما قيدنا بالمجدين أخرجنا الطلاب الكسالى. أفهمتم هذا أنتم؟ طيب، هذا ما يتعلق الآن بتعريف المطلق والمقيد. طيب، ما مناسبة المطلق والمقيد بعد باب العام والخاص؟ الجواب هو لوجود التشابه بين العام والمطلق، حتى إنه يخيل لبعض الطلبة أن العام والمطلق بمعنى واحد، مع أن الفرق بينهما كبير جداً. وخلاصة الفرق أن العام يفيد الاستغراق والشمول بلا حصر، والمطلق لا يتناول إلا فرداً واحداً غير معين. وفرق بين لفظ يستغرق جميع الأفراد ولفظ ما يتناول إلا فرداً واحداً. فلو قلنا أكرم الطلاب لصار اللفظ صادقا على أنه يجب إكرام جميع الطلاب مهما بلغ العدد، هذا العام. لكن لو قلنا أكرم طالبا مهما بلغ العدد لن يظفر بالإكرام إلا طالب واحد فقط. هذا هو الفرق بين العام والمطلق. العام يستغرق اللفظ جميع الأفراد بلا حصر، والمطلق يتناول اللفظ فرداً واحداً غير معين. طيب، نحن قلنا أن المقيد لابد يوجد فيه قيد يقلل الشيوع والانتشار، وهذا القيد قد يكون صفة وقد يكون شرطا وقد يكون غاية. الصفة مثل ما مر بالمثال، إذا قلنا أكرم طالبا مجدا، ما نوع القيد؟ صفة. طيب، الصفة مرت تخصيص العام، مرت. ولهذا يقول الأصوليون إذا وردت الصفة على العام فهي تخصيص، وإذا وردت الصفة على المطلق فهي تقييد. الشرط مر علينا بالعام، أن الشرط من المخصصات. طيب، في المطلق هو من المقيدات، فالشرط إذا ورد على العام فهو تخصيص، وإذا ورد على المطلق فهو تقييد. فمثلا قول الله تعالى في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، الآية فيها تقييد، تقييد الصيام بعدم وجود الرقبة، ولولا القيد لكان الصوم مطلقا في حالة وجود الرقبة أو عدم وجود الرقبة. يعني المقصود الرقبة وما قبلها، من ذكر الإطعام، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام. فالحاصل من هذا أن الآية فيها تقييد بالشرط. قد يكون التقييد بالغاية كما في قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا دل على أن غاية الصيام تنتهي بمجيء الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. ننتقل الآن إلى أهم مبحث في موضوع المطلق والمقيد، وهو موضوع العمل بالمطلق والمقيد. نصوص الشريعة ثلاثة أقسام: نص مطلق لم يثبت تقييده، ونص مقيد، ولفظ هذا الثالث ورد في نص مطلق وورد في نص آخر مقيد. هذه ثلاث أحوال للنصوص من الكتاب والسنة. أما بالنسبة إلى القسم الأول أو إلى الحال الأول، وهو ما ورد من النصوص مطلقاً، فهذا يجب العمل به على إطلاقه. ما ورد من نصوص الشريعة الإسلامية مطلقاً لم يقيده الشرع فإننا نعمل به على إطلاقه، مثل نصوص المس على الخفين، فإنها قيدت بالطهارة أدخلتهما طاهرتين، وقيدت بالمدة، ولكنها مثلا لم تقيد بأنه لا بد أن يكون الخف سليما من الخرق. إذن هل يصح أن نقول إن نصوص المسح على الخفين إنها مطلقة بالنسبة إلى اشتراط السلامة من الخرق، أو ما يصح؟ يصح. إذن نقول نعمل بها على إطلاقها، لأن هذا التعليل، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها من إطلاق أو تقييد. النوع الثاني ما كان من نصوص السنة القرآن والسنة مقيدا، فهذا يجب العمل به مقيدا ولا يجوز العمل به مطلقا، لأن هذا من باب إهدار القيد، لأن هذا من باب إهدار القيد. المثال السابق: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا في تقييد، في تقييد، فلا يجوز لنا أن نفتي إنسان بأنه يصوم سواء كان مستطيعاً لما ذكر قبل الصيام أو غير مستطيع. لماذا؟ لأننا لو افتيناه بذلك لكنا قد عملنا بالآية على إطلاق، عملنا بالآية مطلقة، في حين أن الآية ما جاءت مطلقة إنما جاءت مقيدة. فكل قيد ورد التنصيص عليه في الكتاب والسنة لا بد من اعتباره، لا بد من اعتباره. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له في هذا الموضوع، وهي رسالة جيدة، يقول: ما ورد في نصوص الكتاب والسنة مطلقا فليس لأحد تقييده، يعني لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقيد ما جاء في الكتاب أو في السنة. ولهذا بعض الشروط التي ترد في كتب الفقه وليس عليها دليل، وليس عليها دليل، هذه الشروط تكون من باب تقييد ما أطلق في الكتاب أو في السنة. والشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة أمثلة كثيرة جدا. باب السفر مثل السفر أطلق، ما حدد مسافة معينة، فما كان سفرا تقصر فيه الصلاة، سواء كان أو بلغ المسافة عند من يقول بالمسافة أو ما بلغ المسافة، لأن التحديد بالمسافة هذا من باب التقييد. لأننا إذا قرأنا قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نجد أن الله تعالى ذكر القصر في القرآن بدون ذكر المسافة، فحيثما وجد الضرب في الأرض جاز القصر بغض النظر عن إيش؟ عن المسافة. في الحيض، في الحيض الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هذا نص مطلق ليس لأحد تقييده. فالمرأة لو فرضنا أن في هذا الشهر دورتها 5 أيام ثم طهرت، نقول خلاص الآن اغتسلي وصلي. في الشهر الآتي استمرت عادتها 7 أيام، نقول اغتسلي وصلي. فكون العادة تتقدم أو تتأخر، تزيد أو تنقص، هذا ليس له اعتبار، لأن النص مطلق في أنه إذا جاءت الحيضة دع الصلاة، وإذا أدبرت الحيضة اغتسلي وصلي، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ضربها الشيخ رحمه الله ابن تيمية في هذا الموضوع. القسم الثالث لفظ ورد مرتين، ورد في بعض النصوص مطلقة وورد في بعض النصوص مقيدة، فما الحكم في هذه الحالة؟ بالنسبة للقسم الأول يعمل به على إطلاقه، وبالنسبة للقسم الثاني يعمل به على تقييده. لكن هذا القسم الثالث الذي يرد اللفظ في مكان مطلق ويرد في مكان آخر مقيد، فهل أعمل بالمطلق في مكانه على إطلاقه، وأعمل بالمقيد في مكانه على تقييده، أو إني أحمل المطلق على المقيد؟ ومعنى حمل المطلق على المقيد الذي سنكرره الآن هو أنك تنقل القيد من المقيد وتطبقه على المطلق، وليس المراد أنك تنقل من المقيد أن المقيد يرجع يكون مطلقا، لا، يكون هذا من باب الدور، يعني الآن قيدت من جهة وأطلقت من جهة أخرى، فهذا ما ليس هو المقصود، إنما المقصود أنك تطبق القيد الموجود في المقيد على ماذا؟ على المطلق. هل تعمل هذا أو لا تعمل؟ هذا البحث فيه تفصيل عند الأصوليين وفيه خلاف، ولكنني لن أخوض في المسألة الخلافية، ونظراً لأهمية الموضوع سأشير إشارة موجزة إلى النقاط الأساسية في هذا الموضوع. فأقول إذا ورد اللفظ في نص مطلق وفي نص مقيد فلا يخلو إما أن يكون الحكم واحداً، أن يكون الحكم واحداً، يعني الحكم في المطلق هو الحكم في المقيد. فإذا كان الحكم واحداً فلا يخلو من أمرين، إما أن يكون السبب واحداً يعني سبب هذا الحكم، وإما أن يكون السبب مختلفاً. فإن كان الحكم واحداً والسبب واحداً حمل المطلق على المقيد بالإجماع، بالإجماع. مثاله قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فأنت تلاحظ أن كلمة الدم في هذه الآية جاء مطلقاً لم يقيد، يعني أي فرد من أفراد الدماء فهو محرم، ها؟ سواء كان الدم المسفوح ساعة الذبح، أو الدم الموجود في الكبد، أو في الطحال، أو في العروق، أو في اللحم، هذا نص مطلق. لكننا وجدنا أن كلمة الدم اللي هي نفس اللفظ، لأني قلت لكم أنه يرد اللفظ مرتين، مرة يأتي مطلقا ومرة يأتي مقيدا، وجدنا أن الدم ورد في آية أخرى مقيدا في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. مسفوحا قيد، من أي نوع القيد؟ صفة. طيب، الآن الحكم واحد وهو التحريم، ها؟ لأنه في الآية الأولى حرمت عليكم ميتة والدم، وفي الثاني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، نعم، قال إلا أن يكون دما مسفوحا. إذن الدم المسفوح محرم، إذن الحكم واحد. طيب، السبب اللي من أجله حرم الدم هو مختلف بالنسبة للنص المطلق عن النص المقيد؟ قال لك لا، السبب واحد، وهو إنما حرم الدم لوجود الضرر الناشي من الدم. إذن هذا السبب موجود بآية الإطلاق وبآية التقييد أو لا؟ موجود. ماذا نقول؟ نقول يحمل المطلق على المقيد بالإجماع لاتحاد السبب والحكم، فلا يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا. الصورة الثانية ما هي؟ أن يكون الحكم واحدا ولكن السبب مختلف. هذا فيه خلاف، هل يحمل المطلق على المقيد؟ والراجح أنه يحمل المطلق على المقيد، لأن اتحاد المطلق والمقيد في الحكم يعني أن هناك تناسبا بينهما. ومثله مثال ذلك موضوع الكفارة التي أشار إليها الناظم، فإن الكفارة بالعتق في كفارة الظهار وكفارة اليمين جاءت مطلقة لم تقيد بالإيمان، ففي كفارة اليمين، نعم، أو تحرير، نعم، من أوسط ما تطعمون آليكم أو تحرير رقبة مطلق. وفي كفارة الظهار والذين يرمون أزواجهم، نعم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، بينما جاء التقييد في كفارة القتل في قول الله تعالى في آية القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. تلاحظون الآن أنه ورد لفظ في نص مقيد ورد في نص آخر مطلق، والحكم واحد وهو إيه؟ وجوب عتق رقبة. أليس المستفاد من الآيات الثلاث الحكم المأخوذ وجوب عتق رقبة؟ بلى. طيب، السبب قال لك مختلف، لأنه في كفارة اليمين السبب الحنث في اليمين، وفي كفارة الظهار السبب وجود الظهار، وفي كفارة القتل السبب وجود القتل. إذن اختلف السبب لكن الحكم واحد. فعلى القول المختار في هذه المسألة أنه يحمل المطلق على المقيد ما دام أن الحكم واحد، ما دام أن الحكم واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من الحالة الأولى، وهي أن يكون الحكم في النصين واحدا كذا، فإن اتحد السبب فبالإجماع، وإن اختلف السبب فالمسألة فيها خلاف. وقبل أن أنتقل أقول لكم ما ذكرته في أول الكلام، أن قول الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، أن هذه الآية فيها تقييد الآن، فيها تقييد لكن فيها إطلاق أيضا، فيها تقييد بالنسبة للإيمان، إن الرقبة الكافرة لا تجزي، لا في كفارة القتل ولا في كفارة الظهار ولا في كفارة اليمين عند من يحمل المطلق على المقيد. أما الذي لا يحمل المطلق على المقيد بالصورة هذه لاختلاف السبب يجزي عنده اعتاق رقبة كافرة في الظهار وفي اليمين، ولا يجزي اعتاق رقبة كافرة في كفارة القتل. إذن الآية فيها تقييد الآن لكن فيها إطلاق، بأي اعتبار؟ قال لك باعتبار الذكورة والأنوثة. أي نعم، فهل إذا اعتق رقبة من قبيل يعني الذكر أو من قبيل الأنثى يجزي هذا أو هذا؟ نقول يجزي. ليه؟ لأن الشرع ما أثر عنه أنه قيد الرقبة لا بذكورة ولا بأنوثة. إذا نعمل بالآية على إطلاقها بهذا الجانب ونقيدها بالنسبة إلى الجانب الآخر، ظاهر هذا؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون الحكم مختلفا، أن يكون الحكم مختلفا بين المطلق وبين المقيد. فلو قلنا لشخص اكسو، امر من الكسوه، اكسو طالبا واطعم طالبا مستقيما، عندي الان لافظ وهو كلمه طالب، ها ولا لا؟ ورد مرتين، مره ورد مطلقا في قولي اكسو طالبا، وورد في المرة الثانية مقيدا في قولي وأطعم طالبا إيش؟ مستقيما. فهل أحمل المطلق على المقيد بأن لا أكسو إلا الطالب المستقيم كما أني لا أطعم إلا الطالب المستقيم، أو أني أعمل بالمطلق على إطلاقه فأطعم أي طالب وأعمل بالمقيد على تقييده فأكسو أي طالب، وأعمل بالمقيد على تقييده فلا أطعم إلا الطالب المستقيم؟ ننظر، إن كان الحكم واحدا حملنا المطلق على المقيد، وإن كان الحكم مختلفا فلا أحمل المطلق على المقيد. ما رأيكم؟ الحكم واحد أو مختلف؟ مختلف. ليه؟ لأن الحكم في المثال الأول كسوة وفي المثال الثاني إطعام، إذا لا أحمل المطلق على المقيد بسبب اختلاف الحكم، فأكسو أي طالب لأني ما قيدت، أو المخاطب يكسو أي طالب لأني أنا ما قيدت ولكنه لا يطعم إلا الطالب المستقيم لأنني قيدت، فهو يعمل بالمطلق على إطلاقه ويعمل بالمقيد على تقييده بسبب اختلاف الحكم. من الأمثلة في النصوص على هذا، قبل أن أذكر المثال، هذا يا إخوان محل اتفاق، أنه إذا اختلف الحكم فلا يجوز حمل المطلق على المقيد اتفاقا. من الأمثلة قول الله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. فهذا فيه تقييد بأن اليد لا تغسل إلا إلى المرفق. وردت الأيدي في آية أخرى مطلقة في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا عندي الأيدي لافظ ورد مرتين، ورد في نص مطلق ورد في نص آخر نعم مقيد، فهل أحمل المطلق على المقيد وأقطع يد السارق من المرفق؟ إن كان الحكم واحدا فإنني سأعمل هذا العمل، وإن كان الحكم مختلفا فإنني سأعمل بالمطلق على إطلاقه وأعمل بالمقيد على تقييده. وأنا إذا رجعت إلى الآيتين وجدت أن الحكم مختلف والسبب مختلف. الحكم في آية الوضوء غسل، نعم، والسبب طهارة، والحكم في آية السرقة قطع، والسبب سرقة. إذن الحكم مختلف والسبب مختلف، ولا عبرة بالسبب، إنما العبرة بإيه؟ بالحكم. فما دام أنه مختلف لن يحمل المطلق على المقيد، فآية الوضوء تبقى على تقييدها ويكون الغسل للمرافق. أما في آية السرقة فإن الآية تبقى على إطلاقها، تبقى على إطلاقها. ومن المعلوم هنا الآن يعني نسلط الأضواء على مسألة فقهية على أساس تتضح المقصود. من المعلوم أن اليد يطلق عليها يد من طرف الأصابع إلى العضد، هذه كلها يد، فالكف يد، إلى المرفق يد، إلى العضد يد. وما دام أن الآية مطلقة فإن الفقهاء يقولون إن قطع يد، طبعا الجمهور خلافا للظاهرية، يقولون إن قطع يد السارق يكون من مفصل الكف، من مفصل الكف، لدليل وتعليل. أما الدليل فلأنه أثر عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر ولم يحصل لهم مخالف، بل أذكر إن لم أكن نسيت أن البخاري روى في صحيحه في كتاب الحدود فقال: وقطع علي رضي الله عنه من مفصل الكف. أما التعليل قالوا إن اليد قبل السرقة عضو محترم، عضو محترم، فلا يقطع منها بعد السرقة إلا ما كان متيقنا، إلا ما كان متيقنا، لأن اليد عضو محترم، فإذا سرقت لا يقطع في السرقة إلا ما تيقنا أنه إيش؟ يد، أنه يد. وما الذي نتيقن أنه يد؟ مفصل الكف، وما زاد عن مفصل الكف فهو مشكوك فيه، فلا يقطع إلا بيقين، فلا يقطع إلا بيقين. وأنتم تلاحظون أننا في هذا الكلام ما حملنا المطلق في آية السرقة على المقيد في آية الوضوء، والسبب في هذا هو إيه؟ اختلاف الحكم. ولعلكم فهمتم بهذا ما يتعلق بالمطلق على المقيد، وأنا أطلت أكثر مما تحتمله الأبيات التي أمامكم، ولكن رأيت أن هذا من باب الفائدة. يقول: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. اتضح البيت الآن، يعني إذا وجد المطلق مهما وجد المطلق يحمل على إيه؟ على المقيد. لكن انتبهوا، كلام المصنف ليس على إطلاقه. هل اتضح لكم من التفصيل اللي مر عليكم أننا دائما نحمل المطلق على المقيد؟ لا، إذا نقيد عبارة الناظم فنقول في حلها: ويحمل المطلق مهما وجد في صورة يمكن فيها الحمل. في صورة يمكن فيها الحمل، وأنتم عرفتم أن الحمل يمكن مع اتحاد الحكم ولا يمكن مع اختلاف الحكم. واضح؟ ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا، يعني يحمل المطلق مهما وجد، يعني في أي صورة وجد إذا كان الحمل ممكنا، إذا كان الحمل ممكنا. وهل يظن أن الناظم يقصد أنه دائما يحمل المطلق على المقيد؟ لا، الناظم لا يريد هذا. بدليل المثال قال: فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان. فمطلق التحرير في الأيمان، المراد بالتحرير العتق، والمقصود بالأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو الحلف، ويقصد بهذا عتق الرقبة في كفارة اليمين أنها جاءت مطلقة. فما الحكم؟ قال: يحمل على الذي إيش قال؟ فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بأي شيء؟ بالإيمان، يعني يحمل على آية القتل التي ورد فيها تقييد الرقبة بإيه؟ بالإيمان. ثم قال: فيحمل المطلق في التحرير، يعني في العتق، يعني حيثما وجد الإطلاق في العتق لا يؤخذ العتق على إطلاقه، بل إيش قال؟ على الذي قيد في التكفير، على الذي قيد في التكفير. ومعنى على الذي قيد في التكفير أي على الذي قيد في كفارة القتل، لأنكم تعرفون أنه ما قيدت الرقبة إلا في كفارة القتل. فما معنى البيت إذن؟ إذا وجدت الرقبة في آية تدل على التحرير يعني على العتق، احملها على الرقبة التي قيدت في آية الكفارة، أي في آية كفارة القتل. انتهينا الآن من باب المطلق والمقيد، والله أعلم. هذا يسأل عن مسألة فقهية وهي متعلقة بالموضوع، يقول: في حمل المطلق على المقيد في مسألة جر الإزار، نعم، سواء خيل في الحكم وفي النار في حكم آخر، نعم، من العلماء من قال يحمل المطلق على المقيد في موضوع جر الإزار، لأن الجر ورد في بعض النصوص مقيد بالخيلة، من جر إزاره خيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وورد تحريم الإسبال بدون تقييد بالخيلة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. لكن الصحيح في هذا أنه ما يحمل المطلق على المقيد، لأننا لو حملنا المطلق على المقيد لصار معنى هذا أن المسبل بدون خيلاء ما يتعلق به وعيد، وهذا ليس بصحيح، لأنه إهدار لبعض النصوص. وإنما لا نحمل المطلق على المقيد لما قلته لكم في أن الحكم مختلف، لأن الذي يجر بخيلاء الحكم أن الله لا ينظر إليه، والذي يجر الإزار ولم يذكر معه الخيلاء الحكم أن هذا القدر تناله النار. فما دام أن الحكم مختلف في المطلق والمقيد فإننا نعمل بالمطلق على إطلاقه ونعمل بالمقيد على تقييده، ونقول: ليس هناك سلامة من نزول الثوب أسفل من الكعبين، لأنه إن كان على ذلك الخيلاء في تعلق بك وعيد، وإن كانت الخيلاء ما هي على ذلك يتعلق بك وعيد آخر. يقول: هل هناك فرق بين الخاص والتخصيص؟ الخاص هو اللفظ نفسه، والتخصيص هو عملية الإخراج. فإذا قلت جاء زيد هذا خاص، لكن ما أقول زيد إنه تخصيص، لكني إذا قلت قام الطلاب إلا زيدا، نعم، في زيد يصدق عليه أنه خاص، ويصدق عليه أنه خصص من العام. لكن هل التخصيص هو نفس زيد؟ لا، التخصيص حصل بكلمة إلا، كلمة إلا. يقول: ما الفرق بين المطلق والخاص؟ في فرق بينهما، لأن الخاص أوسع من المطلق. الخاص قد يتناول أكثر من واحد، بينما المطلق، وبعدين الخاص يدل على شيء معين، يدل على شيء معين، بينما المطلق لا يتناول إلا فردا واحدا فقط، وفي نفس الوقت هذا الفرد غير معين. ما هو الفرق؟ هذا ما هو عندنا، لكن قرأنا السؤال. يقول: ما هو الفرق بين الإجماع والاتفاق؟ الإجماع والاتفاق بينهما فرق، وهو إن الإجماع لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، الاتفاق لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، بينما الإجماع يحصل من واحد ومن أكثر من واحد. تقول مثلا: أجمعت على السفر، ولكن هل تقول اتفقت على السفر؟ لا، لكن أكثر من اثنين يصح أن يقول أجمعنا على السفر واتفقنا على السفر. إذن الإجماع من واحد، والاتفاق من واحد ومن أكثر من واحد. هذا يسأل عن موضوع مر بكم فيما يبدو، وهو ما يتعلق بفرض الكفاية. يقول أنه يعرف بأننا نقول في تعريفه: إذا قام به من يكفي. أليس هذا أولى من قولنا إذا قام به البعض؟ لا ريب أن هذا أحسن، ولا ريب أن الذين يعرفون الفرض الكفائي بأنه ما قام به البعض يقصدون بالبعض من تحصل بهم الكفاية، لكن دائما الدقة في التعاريف أحسن. هل يصح أن نسمي المخصوص المتصل بالعام المتصل بالعام المخصوص؟ لا، المخصص المتصل ليس هو العام المخصوص. العام المخصوص إن كان السائل يقصد هذا هو الذي دخله التخصيص، وهو الذي يسمى العام غير المحفوظ. أما المخصص فهو الذي حصل به التخصيص، يعني الذي حصل به إخراج بعض أفراد العام. وأقول لكم إن الأصوليين يقولون عام باق على عمومه، ويقولون عام محفوظ، ويقولون عام دخله التخصيص، ويقولون عام غير محفوظ. إذن العام المحفوظ ما هو؟ هو الذي بقي على عمومه، ما دخله التخصيص. هذا يسأل يقول: إنه صح عن علي أنه أباح نكاح الربيبة التي في حجر الرجل. هذا صح عن علي رضي الله عنه أنه أباح نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج، ولكني لا أذكر بالتحديد الجواب الذي قاله العلماء، يعني هل قالوا إن هذا الرأي انفرد به علي رضي الله عنه. على أي حال، القول هو قول الجمهور الذين يقولون إن الربيبة لا يحل نكاحها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره، خلافا للظاهرية. لأن الحقيقة الآية فيها دلالة على المقصود. نعم. هذا يطلب طلبا لا أظن أنه يتحقق. يقول: معظم الطلبة يطلبون منكم أن تتم لنا شرح كل المنظومة، فجزاكم الله خيرا. نعم، هذا لا يتم لأمرين. الأمر الأول أنه اعتدى على حق الآخرين، لأن الربع الثالث والربع الأخير له من سيقوم به إن شاء الله. والأمر الثاني أنني أنا لا أستطيع البقاء هنا لأجل أن أتم. نعم، فأرجو من السائل نيابة عن زملائه أن يعذرني وأستميحه العذر في تحقيق هذا الطلب. لو كانت المسألة تكميل درس أو درسين ما عندي مانع، يمكن أنا، لكن بما أنه يطلب أني أكمل معكم جميع المنظومة هذا اعتداء على حق الآخرين وأنتم لا تقرون على هذا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.